والناس يجهلون أن هذا موطن عبادة. لا نستطيع أن نلوم الناس أو نمنعهم في غير الصلاة أن يقع منهم بالجوال ما يقع، يريدون أن تكون تلك اللحظات مخلدة، فهذا القول بجوازه أقرب. لكن حال الصلاة، حال الإمام يخطب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فكون الإنسان يشغل بالجوال إما تسجيلا أو تصويرا أو ما أشبه ذلك والإمام يخطب ليس من الصواب في شيء، بل قد جعل جمعته في خطر أنها تبطل. وهذا ما يتعلق بصلاة الجمعة. أما ما يتعلق بغير صلاة الجمعة في أحوال هذا آلة، فأحيانا يكون فيه المصحف فيقرأ الإنسان منه، هذا آلة وسيلة تأخذ حكم ما أدت إليه، تأخذ حكم الغاية، فلا حرج. لكن أن يكون الإنسان تجده في الطواف بالبيت أو في المسعى أو في الحجر يجيب الجوال أو يهاتف أحدا أو يعارض أحدا، نحن نعلم أن المؤمنين مشبعون بالعاطفة وهذا شيء محمود، خاصة من يأتي من خارج البلاد. لكنه لا ينبغي للإنسان في تلك المواطن أن يشغل بأحد غير الله. ويعني الإنسان يعرف أصلا يعني الطواف أو السعي لا يأخذ وقتا طويلا جدا، يعني بالإمكان بعد الفراغ منه أن ينظر في هاتفه وينظر من اتصل من لم يتصل، ما يريد أن يتمه من أمور الدنيا.